الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقرب شيطان. That the house in which Surah Al-Baqarah is recited, that Satan does not come close to it. يعني الشياطين تعرف البيوت العامرة بالقرآن والعامرة بذكر الله، ترى النور يخرج منها. The meaning the Satans, they know the houses that are completely filled with the recitation of the Quran and with the dhikr. The Satans, they see the light coming out from these homes. يعني كما يخاف الإنسان من البيت المليء بالعقارب والأفاعي والسباع. Exactly like the person would be afraid of the house that is filled with scorpions, with snakes and with fierce animals. فالشيطان يخاف من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. Likewise, the Satan fears the home where سورة البقرة is recited. فيجب الحفاظ على سورة البقرة. So you must continuously guard. كما يجب الحفاظ على جزء من القرآن يوميا أقل شيء. And keep reciting Surah Al-Baqarah always like you recite one part, one جزء of the Quran on a daily basis, the least. والحفاظ على الأذكار التي ذكرناها. And you must also continuously keep doing the أذكار, the words of remembrance. وكلما أكثرت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تنفرج أمورك. And the more you say a lot of صلاة and سلام on the Prophet صلى الله عليه وسلم, the more your affairs will have relief. You will notice relief coming to your affairs and your problems. لأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة, because the one who says one salah on the Prophet صلى الله عليه بها عشرة, Allah will send salah upon him 10 times. فلو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة في اليوم مثلا, so if you say salah on the Prophet صلى الله عليه وسلم 1000 times, فإن الله يصلي عليك 10,000 مرة. Allah subhanahu wa ta'ala sent salah on you 10,000 times. فهل يقوى عليك الشيطان حينما يصلي عليك ربك آلاف المرات؟ Would the shaitan be able to have the ability against you, over you, when your Lord sent salah upon you 10,000 times? فكيف حينما تذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر وتستغفر الله؟ When you do all of these أذكار here, تسبيح تحميد and استغفار. وفي الحديث في فضل الذكر, and in the hadith regarding the excellence of ذكر, أن مثل الذاكر, that the example of the one who remembers Allah, كمثل رجل, like the person, فر من عدوه, he is like the person who ran away from his enemy, فلحقه عدوه تباعا, and his enemies, they followed him and they caught up with him one after the other, فآوى إلى حصن حصين, so he sheltered himself in a fortified fort, فما استطاع عدو أن يصل إليه, so his enemy could not reach him. فدائما ذكر الله. So always the remembrance of Allah. اجعل لسانك رطبا من ذكره حتى لما تنام نم وأنت تذكر الله. Always make your tongue moist with the remembrance of Allah. حتى تغلبك عيناك فتكتب من الذاكرين. So you, when you go to sleep, you mention Allah and mention Him until your eyes close up on you, so you are written with Allah from those who remembered Him. صلى الله عليه وسلم يقول داو مرضاكم بالصدقة. The Prophet صلى الله عليه وسلم says, treat or heal your sick. With the sick people amongst you with sadaqah, with charity. تستطيع أن تدفع عن نفسك الداء والبلاء والمرض. You could push بالصدقة. Away and repel away from yourself الصدقة في سبيل الله. Disease and calamities with sadaqah, with the charity in the way of Allah. والصدقة charity على الفقراء. Donating. وعلى نشر الدعوة الإسلامية, and to spread the Islamic call, وعلى هذه الصروح العلمية, and with these buildings that are meant to مثل هذه الجمعية التي تقوم على خدمة السنة وأهل السنة, like this society, ونصرة التوحيد, that serves the Sunnah and the people of Sunnah and Tawheed. أنفق بنية الشفاء وبنية العافية, الله عز وجل يعطيك. Spend with the intention of to healing and having well-being, and Allah will give. وأطعم الطعام في رمضان وغير رمضان. Feed the food in Ramadan and outside of Ramadan. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. They feed the food for the love of him, the miskin, the poor, and the orphan, and the captives. فالإحسان إلى الخلق, being kind to the creation ينزل of رحمة الله على العبد. He will bring it will bring down the mercy of Allah on the servant. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Because the Prophet صلى الله عليه وسلم says, have mercy on those who are on earth, and the one who is in the heaven will have mercy on you. ويقول الراحمون يرحمهم الرحمن. He says عليه الصلاة والسلام, the merciful ones. The most merciful shows them mercy. ويقول من لا يرحم لا يرحم. And he says, the one who does not show mercy to others, he will not be shown mercy. حينما تكون مريضا. When you are sick then. وتتصدق على فقير. And you donate to a poor person. مكسور الخاطر. Who is broken up and shattered. مكسور القلب. Whose heart is broken up and shattered. فيرفع يديه ويدعو لك. He raises up اللهم his hand. اللهم عافيه. He will say, oh Allah, heal him. Allah, give him well-being. اللهم كما أعطاني أعطيه العافية. Oh Allah, as he gave me this donation, give him well-being. هذا كله من أسباب الشفاء. This is all from the causes leading to well-being and healing. وذكروا بعض أهل العلم. And some people of knowledge mentioned أن رجلا that a man ذهب إلى الطبيب القلب. He went to the medical doctor, a heart specialist. له عندك انسداد في شرايين القلب. And he was told that he has a blockage in the arteries in the heart. تحتاج إلى عملية قلب مفتوح. And you need what they call an open heart type of a surgery. فاغتم واهتم. So he had grief and he had sadness and sorrow. وخطر بباله يعني أنه ربما الأجل يكون قريبا. He thought that maybe his death is coming soon. فلا بد أن يتصدق ويعمل الصالحات. So he must donate and do good deeds. فبحث عن بيوت يعني فقيرة. So he was looking for people or families, households. ذكر له امرأة أرملة أو مسكينة. So it was mentioned a woman who was a widow or a poor lady. She has children. So he bought her meat and he went to her with that meat. فبكت وقالت هذا اللحم لم نره ولم نأكله من فترة طويلة. She cried. She said, "The meat we haven't seen it. We didn't eat it for a long time." ودعت له وهي تبكي. And she made dua for him while she was crying. قال فتركتها ورجعت. So I left her, he said, and I went back. فشعرت بتحسن ونشاط. I felt becoming better and more becoming more active. فراجع طبيبه. So he went back to his doctor. فأجرى له فحوصات كالعادة. And he made those tests as usual. فقال له ما شاء الله. He said to him, ما شاء الله. ما في عندك انسدادات وأنت ما شاء الله صحتك طيبة. You have no more blockage. إيش اللي صار معك؟ What happened? ما الذي جرى؟ What happened to you? قال والله ما أعرف إلا أني يعني فعلت معروف مع امرأة ودعت لي. I don't know anything other than me doing something good with a woman and she made dua for me. That's all I know. فالإحساء إذا كان امرأة أحسنت إلى كلب. امرأة بغي. If a woman who was من بغايا بني إسرائيل. From the children of Israel, she was kind and nice to a dog. سقت كلبا كان يأكل الثرى من العطش. She gave a drink to a dog who was eating up dust out of him being so thirsty. شكر الله لها وغفر لها. Allah thanked her for that and he forgave her. وامرأة كانت ما شاء الله يعني صالحة فيما يظهر. ولكنها حبست هرة. And another woman, she looked like from the on the outward, she looked like she was a righteous woman. ما أطعمتها. But then she jailed a cat. She did not feed the cat. ما أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. And she did not let her eat on her own from the things that she can catch. دخلت بها النار. She entered the fire because of that. فكيف بالإحسان إلى الخلق؟ How about then being kind كيف بالإحسان إلى المؤمنين؟ How about being kind to the believers? كيف بالإحسان إلى المستضعفين المعذبين من المسلمين؟ How about being kind and nice to those who are weak amongst the Muslims? فمن أسباب العافية والشفاء from the causes leading to well-being and being cured ودفع البلاء and to push away and repel calamities إلى خلق الله being kind and nice to the creation of Allah فإن أحب الخلق إلى الله for the most beloved of the creation to Allah أنفعهم لعباده are the ones who are most beneficial to his servants وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم and the Prophet صلى الله عليه وسلم informed us عن أشياء فيها شفاء about things that أغذية وأدوية healing in them food and ممكن إنسان يستعملها ويستفيد منها types of food maybe one would use them and benefit from them فماء زمزم مثلا the زمزم water for instance طعام طعم وشراب وشفاء سقم it كما أخبر عليه الصلاة والسلام food and also it serves as a healing from the sickness as Rasulullah صلى الله عليه وسلم informed فنشرب ماء زمزم بنية الشفاء So we drink Zamzam water with the intention of healing. وممن من المرضى من أصيب بالسرطان وذهب إلى مكة وشرب ماء زمزم وكان في عافية له. Who were struck with cancer and they went to Mecca and they drank from Zamzam and they were cured. تمر المدينة. The dates of Medina. العجوة النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري. The Prophet صلى الله عليه وسلم said as in Sahih Bukhari. أنت صبح بسبع تمرات من من من من تمر العالية العجوة. The one لا يضر سم ولا سحر. Seven dates from the dates of al-Aliya of العجوة dates, then he will not be harmed neither by poison nor by magic. وفي حديث آخر خفف على المسلمين. And قال مما حديث, بين لابتيها يعني أي تمر من المدينة. In another hadith, he reduced this condition and he said. From between the two boundaries of Medina, meaning any dates from Medina. فتشرب ماء زمزم بنية الشفاء. You drink the water, Zamzam water with the intention of being cured, and you bathe with it. وتأكل تمر المدينة بنية الشفاء. You eat the Medina dates with the intention of healing. وتأكل زيت الزيتون وتدهن به. And you also use consume زيت الزيتون. You eat that and you oil yourself with it. لأنه من شجرة مباركة. Because it is from a blessed tree. كل الزيت والدهن به. Eat the oil and oil yourself with it. فإنه من شجرة مباركة. For it is surely from a blessed tree, as in the hadith. وتجمع بين التين والزيتون لأن الله أقسم بهما. And you combine فيهما عافية وشفاء. The fig and the olives, because Allah combined between both. والتين والزيتون. And in that. والتين والزيتون. The fig, the fig and the olives. وتبحث عن العسل المصفى الخالص. And you look for the pure honey, real. الذي يعني لم تمس يد الإنسان original, لم تعبث به. Original, which is not touched and played with by the hands of the people. ممكن يكون أغلى قليلا ولكن فيه عافية. It may be more expensive, a little bit more expensive, but then there is healing in that. قال الله تعالى. فيه شفاء للناس. About the honey that in it there is a cure for the people. فتأخذ على الريق مع الماء الساخن. So you have the honey in the morning before eating any food along with hot water. فينقي دمك. It will purify and clean. It will cleanse your blood. ومعدتك تصبح قادر على الامتصاص. And your stomach it will be able to digest. لأن أكثر الناس بسبب السموم والأدوية because most of the people because of the poisons and the toxins yes أمعاؤهم لا تمتص الغذاء their intestine does not actually digest the food ولا ينتفعون ولا ينتفعون بالغذاء and they do not benefit from the food فتأخذ ملعقة عسل كبيرة so you take a big spoon of honey في نصف كوب ماء دافئ in half of a cup warm water وتشرب على الريق and you drink it before eating anything in the morning سيخرج البلاغم the different bad وكل الأخلاط كل الأخلاط الرديئة liquids, all mixtures that are bad in your body وستجد العافية and you will find that you have well-being وتحيي سنة الحجامة and also you should revive the sunnah of حجامة cupping التي أوصت ملائكة السماء النبي صلى الله عليه وسلم بها ليلة المعراج. The angels, which the angels of the heavens, they counseled and advised the messenger صلى الله عليه وسلم with it at the night of ascendance, the معراج. فالرسول صلى الله عليه وسلم من رحلته المباركة إلى السماء, the prophet صلى الله عليه وسلم in his blessed journey to the sky, رجع بعافيتين. He came back with two types of healings. عافية الروح الصلاة. The well-being of the soul, and that is the salah, the prayer. وعافية البدن الحجامة. And the well-being for the body, and that is الحجامة, cupping. فقد قال عليه الصلاة والسلام. He said, عليه الصلاة والسلام, ما مررت بملأ من الملائكة ليلة المعراج. I have not passed by a group of angels the night of ascendance and معراج. إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة. Except that they said, O Muhammad, command your nation to perform cupping hijama. وهي سنة مهجورة. And it is an abandoned sunnah. قال عليه الصلاة والسلام شفاء أمتي في ثلاث. He said عليه الصلاة والسلام, the cure for my ummah lies in three things. يعني جمع النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء من الأمراض في ثلاث أصول. The Prophet صلى الله عليه وسلم gathered together the healing from the sicknesses in three things. شرطة محجم. The cut of the cupping, meaning performing hijama. ولعقة عسل. And the lick of honey, meaning taking honey. وكية نار وأكره الكي. And the touch or the branding of the fire, and I dislike the branding of the fire. فبقي الحجامة والعسل. So what is left is hijama, cupping, and عسل, honey. وكيف إذا أضفت إلى ذلك الحبة السوداء؟ How about then if you add to this the black seed? حبة البركة. The blessed التي seed. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها شفاء من كل داء. The seed of blessing which رسول الله صلى الله عليه وسلم informed that it is a healing from every disease. تدرون لماذا هي الشفاء من كل داء؟ Do you know why it is a healing from every disease? لأنها تقوي جهاز المناعة في جسم الإنسان. Because it fortifies and strengthens the immune system in the body. وجهاز المناعة مسؤول عن طرد الأمراض ومقاومة الأمراض كلها. The immune system has the duty of fighting with the sicknesses and kicking or expelling the sicknesses out of the body. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالقسط الهندي. And the Prophet صلى الله عليه وسلم commanded also and counseled to use القسط الهندي. وقال عليكم بالقسط الهندي. He said, I command you to use القسط الهندي. Indian costus. والقسط الهندي هذا خشب مر. Is this is like a type of wood that is bitter. فيه بحري وفيه هندي. There is بحري and there is هندي, two types. فلو جمع إنسان بينهما فحسن. If one would combine both together, that would be good. وهذا القسط الهندي من أنفع ما يكون لعلاج اللوز. This اللوزتين عند الأطفال المتضخمة والملتهبة. قسط الهندي is best, one of the best cures for the tonsils which are enlarged tonsils. وهو علاج للضغط. It is also a healing for pressure. وللسكر. Blood pressure and for diabetes. وللكوليسترول. And for cholesterol. وتصلب الشرايين. And for the veins or arteries being hardened. وأمراض القلب. And the sicknesses of the heart. والحاصل أنه صيدلية كاملة. The conclusion is that this costus, Indian costus, is a complete pharmacy altogether in one place, one thing. وأيضا لا يمنع أن الأخ يدعو لأخيه بظهر الغيب. Also, this does not prevent the person from making dua for his brother. يعني حينما ترى أخاك مريض. When you see your brother to be sick. لا تنتظر حتى هو يطلب منك الرقية إن كنت ترقي. Do not wait until he asks you for ruqya if you are one who does or perform ruqya. أنت تقدم إليه ورقيه. You go forward to him and then you perform ruqya to him. وادعو له بظهر الغيب. And make dua for him while he is absent. إن لي إخوة مرضى من بعض المشايخ عندنا والله أدعو لهم في سجودي. I have brothers who are sick. By Allah, I make dua for them in my sujood. لأني أعلم أن هذا المريض because I know that هذا الشيخ الداعي this شيخ who الشيخ أبو إسحاق الحويني مثلا شيخ أبو إسحاق for instance وهذا ليس سرا والله إني أدعو له في سجودي بالعافية by Allah I make dua for him in my sujood وكذلك أخونا أبو إسلام أبو إسلام الآن مريض بالكبد رح أسأل الله أن يشفيه وعافيه أبو إسلام he is also sick with the liver may Allah heal him أبو إسلام صالح طه هو came من باب التذكير من باب التذكير حتى يكون هذا يعني دافع للإخوة أن يتفقدوا بعض ويدعوا للمرضى منهم. Aspect of reminding one another so that you brothers will remember your other brothers. فأنت حينما تدعو لأخيك when you make dua for your brother حينما تدعو لأخيك بظاهر الغيب when you make dua for your brother في أوقات الإجابة في مواطن الإجابة in the times of answering of the dua عند رأسك ملك يقول لك بمثل فأنت كأنك تدعو لنفسك. At your head will be an angel who says آمين or Allah answer this dua and for him too the same meaning that it's as if when you are making dua for others it's as if you're making dua for your own self rather your dua for your brother متيقن القبول والإجابة لأنك مخلص في الله لا تريد منه شيء dua is the answer of that dua is completely certain and definite because you are doing this sincerely for the sake of Allah there is no benefit for you in this. And the reward will be as of the same type of a deed that you do واعتقد ان يعني ما قلته ان شاء الله and I believe في هذه that what المحاضرة I said by the will of Allah in this يعني lecture ان شاء الله نافع وكافي ان شاء الله is beneficial and sufficient لمن اراد ان يفزع الى الله ويلجأ الى الله ويعتمد For على الله who wants في السراء والضراء وأسأل الله Allah. العافية لي ولكم ولجميع المسلمين and I ask Allah subhanahu wa ta'ala cure for myself الله and خيرا and all Muslims الله وسلم may Allah reward you all وآله وسلم ونشكر المترجم الموفق الذي ما شاء الله عنه يعني بارك الله فيك الله يجزيه الخير نسأل الله أن ينفع بذلك ويرزقنا الإخلاص هذا